إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي نواصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة من كتاب ورسالة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة، وبقية الوقت نشرح المقام الذي وقفنا عنده من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين في رسالتكم المباركة ضوابط مهمة لحسن فهم السنة. قلتم حفظكم الله، الضابط الثاني جمع ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد. كثر رواة الحديث حتى إنهم ليعدون بالألوف، وتابع بعضهم بعضا في سماع أحاديث كثيرة ورواياتها، فوقع لكثير منهم اشتراك في روايات أحاديث معينة، وروى كل راو منهم لفظ الحديث كما سمعه وحفظه، وهذا هو الأصل، أو كما فهمه فرواه بمعناه وأداه باللفظ الذي ارتضاه. ولذلك وقع تعدد في رواية الحديث الواحد، فتعددت طرقه واختلفت ألفاظه، وهذا سبب من أسباب تعدد الروايات واختلافها. نعم. الضابط الثاني جمع ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد. كثر رواة الحديث حتى إنهم لا يعدون بالألوف. وعلى سبيل المثال، كتاب كتهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، بلغ عدد التراجم فيه 45 أو 45,800 ترجمة. بلغ عدد التراجم في تهذيب الكمال للمزي 45,800 ترجمة، واحتوى كتاب تقريب التهذيب على 26,808 ترجمة. وهذان الكتابان في رجال الكتب الستة فحسب. قال: وتابع بعضهم بعضا في سماع أحاديث كثيرة وروايتها، فوقع لكثير منهم اشتراك في سماع أحاديث في روايات أحاديث معينة. وهذا الاشتراك في سماع أحاديث غالبا ما يكون عفويا وليس مرتبا، يشتركون في مجالس السماع فيقع الاشتراك تبعا في سماع أحاديث معينة قال: وروى كل راو منهم لفظ الحديث كما سمعه وحفظه، وهذا هو الأصل. روى كل راو من رواة الحديث منهم لفظ الحديث كما سمعه وحفظه، وهذا هو الأصل. ودليل أن الأصل هو سماع الحديث وروايته كما سمعوه يروونه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي التفصيل في الكلام على هذا الحديث. فبلغها أو بلغه كما سمعه، بلغه كما سمعه، فهذا هو الأصل في تحديثهم وبلاغهم وإبلاغهم وروايتهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما فهمه فرواه بمعناه، فرواه بمعناه وأداه باللفظ الذي ارتضاه، وأداه باللفظ الذي ارتضاه. وقد شرط أهل الحديث هنا شروطا، فقالوا على ألا يخرج عن المعنى المراد، على ألا يخرج عن المعنى المراد. وقد رصدت ظاهرة رواية الحديث بالمعنى، رصدت حتى لا يصيب الإنسان شيء من الظنون فيقول تقولون رووا الحديث بالمعنى وعبر كل واحد منهم باللفظ الذي ارتضاه. ما ضابط هذا؟ ما ضابط مثل هذا النقل للمنقول؟ أوليس قد يطرأ على بعضهم، يطرأ على بعضهم شيء من تغيير الألفاظ التي تؤدي إلى تغيير المعنى؟ فاحفظ هذا، فإنه عاصم بإذن الله تبارك وتعالى من أن تظن بأولئك الأئمة الأعلام من الرواة الظنونا. رصدوا هذه الظاهرة بما يلي، قالوا هذا الذي نجيز له أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى، يجب أن يكون له من علوم العربية ما يصونه عن أن يعبر بألفاظ يخرج الحديث بها عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن يكون له حظ من علوم العربية نستدفع به ما عساه أن يوقع ظنا في نفوسنا بأنه عبر لجهله بعلوم العربية بلفظ يخرج الحديث عن المعنى المراد. أيضا رصدوا ظاهرة الرواية بالمعنى بالمقارنة بين ألفاظ رواة الحديث لحديث مشترك بينهم، رصدوا ألفاظ الأحاديث المتعددة، الألفاظ المتعددة لحديث واحد مشترك بينهم، رصدوه بدقة متناهية فيما يتعلق بما إذا وقع الاختلاف بين الرواة، لأنه إذا وقع الاختلاف بين الرواة فعزو الاختلاف إلى الرواة أولى من عزوه إلى المرويات، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز في علاه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رصدوا ظاهرة الاختلاف، قالوا ما في خلاف، التعبير بمرادفات كلها مشتركة في معنى واحد، ما في إشكال، ما أن يقع شيء من الخلاف، حتى إنهم لا يلتقطون هذا الخلاف بدقة، لا يلتقطون هذا الخلاف بدقة. ثم بعد ذلك رصدوه بأنواع، خلاف لا خلاف يندفع ظاهر الأمر خلاف حقيقة الأمر لا خلاف يكون من باب الزيادة زيادة ثقة، يقولون زيادة الثقة مقبولة، خلاف من ثقة راو ثقة يخالف غيره في أصل حديث مشترك، فما يعطون هذا الراوي قداسة ولا عصمة، ولكنهم يقولون هذا خالف غيره فروايته شاذة، رصدوا راويا ضعيفا أو فيه ضعف يخالف غيره قالوا رواية منكرة، أسانيد يا عجبا من دقتهم، وهذا من تسخير الله لهم ومن حفظ الله عز وجل للسنة ليتحقق وعده الكريم في قوله العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا احتمال في تعدد الأسانيد، وإنما هو نوع من التوهم، وهذه الزيادة لا اعتبار بها، رصدوا هذه الظاهرة بنوع المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، أشياء خفية لا تظهر لكل أحد، رصدوا هذه الظاهرة، وأيضا هذا من باب الرواية بالمعنى، بنوع العلل جمع علة، وهي السبب الخفي القادح الذي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. هذه الدقة المتناهية هي في حقيقة الأمر من تسخير الله تبارك وتعالى لأولئك الرواة البررة الأخيار الذين سخرهم الله عز وجل لحفظ حديث نبيه وسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أو كما فهمه فرواه بمعناه، ما أدى الحديث باللفظ، فهم فرواه بمعناه وأداه باللفظ الذي ارتضاه. إيش الشروط في ظاهرة رواية الحديث بالمعنى؟ أن يكون لديه من علوم العربية ما نأمن معه أن يعبر بألفاظ فيبدلها إلى ألفاظ تخرج الحديث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شرعوا في تأصيل وتقعيد قواعد وأنواع من علوم الحديث لرصد أي ظاهرة اختلاف توقع ريبة في هذا اللفظ المساق أو المسوق، حتى سلطوا عليه البحوث العديدة، هل يقبل أو لا يقبل، وليس الأمر سبهلل. قال ولذلك وقع تعدد في رواية الحديث الواحد، لذلك وقع تعدد في رواية الحديث الواحد، فتعددت طرقه واختلفت ألفاظه، وهذا سبب من أسباب تعدد الرواية، هذا سبب من أسباب تعدد الرواية. لماذا تعددت الروايات وكلها مروية ومنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ لتعدد الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسباب، من أبرزها رواية الحديث بالمعنى لا باللفظ، لكن هناك من الرواة من جرى على الأصل، وهو أنهم كانوا لا يجيزون لأنفسهم أن يروي أحدهم الحديث إلا باللفظ كمحمد بن سيرين، وهذا أنا لفت النظر إليه من قبل في أن من كان يلتزم النص في رواية الحديث فإن مثل هذا الالتزام يلتقط، بل قد يدخل في علوم العربية فيكون درسا حديثيا من ذوي الآثار في علوم العربية، وهو فيما لو أردنا أن نستشهد ببعض ألفاظ الحديث النبوي نراعي قضية أن رواة هذا الحديث في هذا السند ممن لا يجيزون لأنفسهم رواية الحديث على المعنى حتى يستحضره الإنسان حفظا فيرويه وينقله على اللفظ. أمثل بمثال في تعدد الألفاظ عن رواة عديدين حالة كون هذا التعدد منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هذا الحديث، حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي، هذا الحديث رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أبرز روايات هذا الحديث المتن المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه. فأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ، دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النضارة لصاحب هذه الصفات من الرواة والنقلة لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي، لاحظ ما أدبر، سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه الترمذي وابن ماجه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى عنه عبد الله بن مسعود. روى البزار من حديث أبي سعيد الخدري زاد زيادة قال: وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. طيب، رواية ثالثة عند أصحاب السنن الأربعة، وهي رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نضر الله امرأ، وسائل التلقي، الوسائل العلمية العملية لتلقي وتعلم السنة النبوية وكيفية إبلاغها وكيفية تبليغها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، فحفظها احفظ، فكل حافظ إمام، فوعاها، فوعاها، فأداها كما سمعها. هنا كما سمعها على ألا يخرج عن المعنى المراد، كما سمعها بلفظها، كما سمعها بمعناها، إن روى الحديث بمعناه على ألا يخرج عن المعنى المراد، لأن الإنسان يقع في الكذب باثنتين: أولا بالكذب الصراح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه بمقعد من جهنم نسأل الله السلامة والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويكون الكذب برواية الحديث على المعنى والتعبير بلفظ يجهله الإنسان فينقلب المعنى وينعكس، فيكون ضربا من ضروب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الثالث من وجوه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللحن في الحديث، اللحن في الحديث. فكما قال العلماء في اللحن: إنك مهما لحنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذبت عليه. وهذا يصلح للعلماء، يصلح لطلاب العلم، يصلح لطلاب الحديث، يصلح للأئمة والخطباء، يصلح للآمرين والناهين والدعاة. يجب أن يأخذوا الحيطة والحذر في هذه الثلاث الصور لئلا يكونون ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يكونوا هم الكذبة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. حديث زيد بن ثابت قال هذا الحديث، ثم قال تكمل للحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يصاب الإنسان بالغل ما اتصف بهن إن شاء الله تبارك وتعالى: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعتهم، لزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولك أن تلفظ هذا الحديث لأنه بمعنى تحيط من وراءهم، يعني أن دعوتهم إن شاء الله تبارك وتعالى ببركة اجتماعهم واتحادهم واعتصامهم يرفع الله عز وجل دعواتهم. لا، بل على اللفظ الآخر وهو معتبر عند العلماء: تصيب من وراءهم، يعني أن من وراءهم من البعيدين عنهم يستجيب الله عز وجل أيضا دعاءهم بتأمينهم وببركة دعاء هؤلاء الداعين. تتمة ثالثة أيضا في حديث زيد بن ثابت عند أصحاب السنن: ومن أصبح والدنيا نيته شتت الله عليه شمله. انتبه لهذا، من أصبح والدنيا نيته شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن أصبح والآخرة نيته، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي صاغرة، وأتته الدنيا وهي صاغرة. وهذا يحملنا على ألا نهتم ولا نغتم. أما الأخذ بالأسباب فاعقلها وتوكل، شيء مشروع ليس بممنوع، ولكن ليس إلى درجة الاهتمام الذي يوصل إلى الفزع والجزع والاغتمام، فإن الإنسان ما يزيد بهذا الغم إلا هم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل غنانا في قلوبنا بإسلامنا وإيماننا الذي هو عصمة أمرنا. الرواية الرابعة رواية جبير بن مطعم، وأيضا شاركه فيها أبو سعيد الخدري، وفيها زيادة لحديث نضر الله امرأ، وفيها زيادة: رأيت رسول الله وسمعته. يقول جبير بن مطعم يقول هذا الحديث بالخيف خيف منا، بالخيف خيف منا. لاحظ الآن عندنا بين أيدينا أربعة ألفاظ رواها أربعة من الصحابة، وهذا من أسباب تعدد رواية الحديث غير ما ذكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مجالس عديدة، أو قال هذا الحديث في مجلس واحد تعدد الحفظ لدى الصحابة، فروى كل واحد منهم الحديث كما سمعه، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. فكل واحد نقل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت تجد مثل هذا التعدد كله ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المعددين صحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكل واحد منهم سمع ما استوعبته حافظته وحفظه صدره ووعاه قلبه وانفتحت له أذناه، وهذا من أسباب تعدد رواية الحديث، فلا يصح للإنسان إذا قيل لفظ أبي داود كذا ولفظ البخاري كذا ولفظ الطبراني كذا ولفظ البزار كذا، يجب إذا أصابه شيء من الشك يجب ألا يسأل الجهلة بالسنة وبالنقلة وبأحوال النقلة، بل يجب أن يسأل أصحاب الحديث ليدفعوا عنه فيما لم يدفع قد يصاب بالوسوسة والتلبيس والتدليس. والهداية بيد الله، والهدى هدى الله لا هدى البشر. نعم. قلتم حفظكم الله، ولذلك كان جمع ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد وجمع طرقه المختلفة من المهمات لفهم الحديث وإدراك معناه ولنفي الانحراف والخطأ في فهمه، فيما لو اقتصر على الأخذ بلفظ واحد دون النظر في رواياته المختلفة وزياداته. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري رحمه الله: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد فيه نفسي يتيما. مثاله. نعم. قال: ولذلك كان جمع ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد وجمع طرقه المختلفة من المهمات، وليس ضربا من العبث لفهم الحديث وإدراك معناه، لفهم الحديث أي ولإدراك معناه، ولنفي الانحراف والخطأ في فهمه، فيما لو اقتصر على الأخذ بلفظ واحد دون النظر في رواياته المختلفة وزياداته. ولذلك يوصى من يقرأ منفردا أو يقرأ مع قرين له أو يقرأ على شيخ أو يقرأ قراءة نظامية منهجية في معهد شرعي أو كلية حديثية أو شرعية، يوصى هذا وذاك وأولئكم بعدم الاقتصار على المتن والسند الذي بين أيديهم. خلاص أقرأ سنن أبي داود، لا أتقدم ولا أتأخر ولا أتزحزح. وهذا بلا ريب أن الاقتصار على لفظ واحد مما قد يؤدي إلى ما لا يحمد، بلا ريب أن الانفراد غير محمود وقد يؤدي أكثر وأكثر إلى ما لا يحمد. لكن هذه مهمة هذا الرائد وهذا القائد لهذا التلميذ ولهؤلاء التلاميذ، في أن يقودهم إلى بر السلامة والأمان في فهم ذلك المتن، وإن كانوا يقرؤون واحدا من كتب الحديث أو كتب السنة أو الكتب الستة. يقول: ترى هذا الحديث بين أيديكم منسوخ، منسوخ بحديث كذا، هذا الحديث مقيد بحديث كذا، هذا الحديث لن يكتمل فهمه إلا بأحاديث وهي كذا وكذا وكذا. لكن إذا اقتصر الإنسان بحجة أنه يريد أن يقرأ فقط كتابا واحدا، بلا ريب أن الفهم قد ينعكس، وإذا انعكس الفهم قد لا يصل الإنسان إلى الفهم السوي الذي يتعبد لله به، قد لا يصل العبد إلى الفهم السوي الذي يتعبد العبد به عبادة تكون مقبولة عند الله عز وجل تبرأ بها الذمة. فانتبه، لأن العمل تابع للعلم الصحيح. قال يحيى بن معين في بيان أهمية جمع متون الأحاديث في مكان واحد، قال يحيى بن معين، ويحيى بن معين رحمه الله تعالى قال فيه ابن رجب الحنبلي: هو إمام الجرح والتعديل مطلقا، إمام الجرح والتعديل مطلقا. قال: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، ما عقلناه بالكسر، كما في قول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما عقلناه، ما فهمناه، ما تدبرناه. إذن تعدد طرق الحديث ليس ضربا من تضييع الأوقات ولا ضربا من ضروب العبث، وإنما يوصل يتوصل به إلى ثبوت الحديث أو عدم ثبوته، وإلى فقهه وعقله وتدبره، ومن ثم بعد هذين الإجراءين يكون العمل سديدا رشيدا يصلح أن يقال اتبع فيه طالب العلم واتبع فيه المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصلح ويصدق أن يقال فيه عمل بالسنة على السنة، عمل بالسنة على السنة. وقال أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه، يا طالب العلم ويا طالب الحديث، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. إيش قاعدة هذا التفريع وهذا الفرع؟ قال رحمه الله: الحديث يفسر بعضه بعضا، الحديث يفسر بعضه بعضا، فما أبهم في حديث قد يفسر ويشرح في رواية أخرى لهذا الحديث، في رواية أخرى لهذا الحديث. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد فيه نفسي يتيما. وهذا له قصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده عن عبد الله بن جعفر المروزي، رواها الخطيب بسنده في تاريخ بغداد، تاريخ مدينة السلام، رد الله عز وجل إليها عقيدتها، ورد الله عز وجل إليها أمنها وسلامها، ولن تسترد عافيتها ولا سلامها كسائر الأقطار والأمصار إلا بتحكيم شرع الله وتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى بسنده عن عبد الله بن جعفر المروزي. قال: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حديث لأبي بكر الصديق، سألته عن حديث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال لجاريته: يا جارية أخرجي لي الجزء 23 من مسند أبي بكر. وما كان عبد الله بن جعفر المروزي غافلا، ما كان من الغافلين عن الرواية وعن كتب الحديث، فقال على الفور: يا شيخ، وهل يصح عن أبي بكر، هل يصح عنه 50 حديثا حتى تكون له 23 جزءا، حتى يكون له 23 جزءا؟ فقال هذه المقالة المشهورة عنه، قال: الحديث إذا سأسألكم الآن، الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. الحديث إذا لم يكن عندي، إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. السؤال: هذا التعدد، حديث واحد يرويها الجوهري من 100 وجه، ما فائدة هذا على ضوء ما تقدم من الكلام آنفا وليس بالأمس؟ نعم، نور. يقوي بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكما قال علي بن المديني: ما عقلناه، الحديث إذا ما كتبناه من وجوه عديدة ما عقلناه. ولاحظ هذا في طرائق التفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من الأهمية بمكان. الآن ندخل في كلام أخص، جمع ألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد من أهم الوسائل لفهم الحديث، من أهم الوسائل لمعرفة علل الحديث. مثل لنا بمثال. مثاله، نعم، قلتم حفظكم الله، مثاله حديث وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، رواه عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل مولى لهما أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث. ورواه زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ورواه سفيان عن عاصم به بلفظ: ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ففي لفظ الحديث عند مسلم صفة وضع اليدين حين القيام في الصلاة اليمنى على اليسرى، لكن ليس فيه بيان كيفية وهيئة الوضع. وحين ضمت رواية ابن خزيمة إلى رواية مسلم لأصل الحديث المخرج تبين لنا أن وضع اليد اليمنى يكون فوق كف اليد اليسرى والرسغ والساعد وعلى الصدر. قال: مثال بيان أهمية جمع طرق الحديث الواحد ومتون الحديث الواحد في مكان واحد ما رواه عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهما أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى. هذا الحديث رواه مسلم، وبوب له بباب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. هذا الحديث ظاهره وضع اليمنى على اليسرى، وهذا هو السنة، لم ترد سنة غيرها في وضع اليدين أثناء القيام بعد تكبيرة الإحرام، لم ترد هيئة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيدها ما رواه مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا. ولكن ومع صراحة ما تضمنه هذا الحكم من السنة النبوية، مع هذا تجد بعض الناس يقول: لا، السنة الإرسال للقبض، الإرسال للقبض. وهذا يعني لا ينتهي العجب منه، رأي لا ينتهي عجب الإنسان منه. قال: ورواه زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه. شوف الزيادة الآن، فيها زيادة هيئة. قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، على ظهر كفه اليسرى والرسغ هذا المفصل والساعد. لأن بعض الناس يضع كذا، هذا خطأ، كما أن الوضع وقع فيه إفراط وتفريط سأنبه عليه إن شاء الله. هذا اللفظ عندما ضممنا هذا اللفظ لسابقه، سابقه مقتضى ظاهر اللفظ يضع اليمنى على اليسرى، فوق السرة، تحت السرة، فوق الصدر، فوق أعلى الصدر، ما فصل. جاءتنا رواية زائدة بن قدامة رحمه الله، ومقتضاها كيفية وضع اليمنى على اليد اليسرى، الكف الأيمن، اليد اليمنى على كف اليد اليسرى، والرسغ والساعد. قال: ففي لفظ الحديث عند مسلم نعم. ورواه سفيان عن عاصم به بلفظ: ووضع يده اليمنى على يده اليسرى. كيفية الوضع عرفنا، على الكف والرسغ والساعد. أين مكان الوضع؟ قال: على صدره. ففي لفظ الحديث عند مسلم صفة وضع اليدين حين القيام في الصلاة اليمنى على اليسرى، لكن ليس فيه بيان كيفية وهيئة الوضع. وأعني بهيئة الوضع أي أين توضع اليدان، وأعني بهيئة الوضع أي أين توضع اليدان، تحت السرة، فوق السرة، على الصدر. وحين ضمت رواية ابن خزيمة يعني في صحيحه إلى رواية مسلم لأصل الحديث المخرج تبين لنا أن وضع اليد اليمنى يكون أين؟ يكون فوق كف اليد اليسرى والرسغ والساعد. وأين توضع اليدان؟ على الصدر. أين توضع اليدان؟ على الصدر، فوق السرة، تحت السرة. ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا حديث لا فوق السرة ولا تحت السرة، ولكن بكل أسن وأسف جمهور صار أقوام من الناس صاروا جمهوريين، يقول فلان المشهور يضع، يا أخي أنا مالي ومال الشهرة في أشهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في شيوخكم أسوة حسنة، أم قد قال يقينا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. وسئل الإمام المبجل وكل الأئمة مبجلون أحمد بن حنبل عن وضع اليمنى على اليسرى، إيش دلالة أو دلالة وضع اليمنى على اليسرى؟ فقال رحمه الله تعالى: ذل بين يدي عز، ذل بين يدي عز. ولذلك إذا وقفت أمام القبر وأكررها للمرة الألف ما تضع كده، ليس هذا خشوع، يجب أن تخشع وأن تضع وأن تقف بهذه الهيئة والصورة بين يدي رب العالمين متبتلا مصليا خاشعا أمام قبر النبي. أرسل يديك، أرسل يديك وسلم السلام المشروع، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. لا دخل لتلكم الفرية التي تقول هذا من تقريرات الوهابية، فإن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، وأنت تقر معي بهذا، تقول إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، وما أعظمه من لقب، لأنه نسبة إلى الوهاب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم. قلتم حفظكم الله: ولأهمية هذا الجمع لطرق وألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد، تصدى علماء الحديث للتصنيف في جمع طرق حديث واحد في مصنف واحد، مثل جزء في طرق حديث البراء بن عازب في عذاب القبر للدرقطني، وجزء في الكلام على حديث البحر هو الطهور ماؤه لابن عبد الهادي. وانظر كتابا خص في هذا النوع من التصنيف، وهو كتاب التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف ليوسف بن محمد العتيق. قال: ولأهمية هذا الجمع لطرق وألفاظ الحديث الواحد في مكان واحد، تصدى علماء الحديث للتصنيف في جمع طرق حديث واحد في مصنف واحد، مثل جزء في طرق حديث البراء بن عازب في عذاب القبر. وأنا في حين كتابة هذا الكلام قبل سنين انقدح في ذهني شيء، هذا الجزء الإمام الدارقطني. أولا، انفرد ابن القيم في كتاب الروح بذكر هذا الكتاب ونسبه للدارقطني. ثانيا، لأن كل من ترجم للإمام الدارقطني لم يأتي على هذا الكتاب البتة، فرأيت أن ذكره ونسبة الذكر لابن القيم فيه إحياء لهذا الكتاب، مما عساه أن يدفع للبحث عنه، لأنه في حكم المعدوم والمفقود. وأيضا جزء في الكلام على حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي، معروف بابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهذا المتوفى سنة 44 و700، وقد عزاه إليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة. وانظر كتابا خص في هذا النوع من التصنيف، وهذا مما أوصي نفسي وطلاب العلم باطلاعه للراغبين في الاطلاع على أحاديث رسول الله اطلاعا منهجيا منظما، يصل الإنسان به إلى ترتيب فكره ومعلوماته فيما يتعلق في الأجزاء التي ألفت وكتبت في أحاديث معينة ومخصوصة، وهو كتاب التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف ليوسف ابن محمد الصديق. ذكر في هذا الكتاب 75 و100 حديث، 75 و100 حديث. فابتدأ بحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ابتدأ بهذا الحديث، وهذا الحديث مشهور جدا، لكنه لا يصح، لا يصح هذا الحديث. وآخر حديث ذكره هو الحديث 75 بعد 100، حديث مر بنا في مصطلح الحديث وسأسأل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في درس مصطلح الحديث؟ ابن عبد البر رحمه الله الفقيه المالكي استدل به على أن كل من حمل العلم فهو عدل، لكن خولف كما قال الناظم، يعني خالفه العلماء في مرتين، مرة في ثبوت الحديث ومرة في فقه الحديث، إذ قالوا: ما كل من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل، بل حمله كذابون وضاعون دجاجلة مبتدعة. نعم، طيب نقتصر على هذا الضابط. الكتاب التعريف بما أفهم من الأحاديث بالتصنيف يوسف بن محمد الصديق ولا العتيق؟ يوسف بن محمد العتيق ولا الصديق؟ الصديق أو العتيق؟ عتيق. ها؟ العتيق هكذا. إذن صححوا يا أخواننا، ليوسف بن محمد الصديق. العتيق. العتيق شخص. ها؟ العتيق. أيوة عندكم العتيق. أنا قلت إيش؟ الصديق. لا، ما هو الصديق، بالعين. بالعين ليس بالصاد. يوسف بن محمد الصديق. أنا ظننتك تصحح. لا لا، العتيق. لا لا، يوسف بن محمد العتيق وليس الصديق، هذا سبق لسان. يوسف بن محمد العتيق وليس الصديق، يوسف بن محمد العتيق وليس الصديق.